مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الطائرة زهرة النوم للكاتب زكريا محمد، نشر وتوزيع مؤسسة تامر، الراوي تالا حلاوة، شارك في الأداء نرمين عبد الله ومصدق عدان. في الصباح رأى أمجد كيف قصفت طائرات الأباتشي العمارة القريبة من بيتهم. رأى الصواريخ وهي تنطلق من الطائرة وتدخل من شباك العمارة وتنسف بيت الرجل الذي كان يسلم عليه كل يوم، كما رأى الدخان وسمع الصراخ. ذهب أمجد في المساء إلى النوم وهو يفكر بالرجل وبطائرة الأباتشي، وكان يقول في نفسه وهو يغطي رأسه باللحاف: لماذا ليس عندنا طائرات لتهجم على طائراتهم؟ كان خائفاً جداً. في منتصف الليل صرخ أمجد، رأى طائرة أباتشي في السماء، كانت عالية جداً أعلى من العمارات والأشجار. أخذ حجراً ورماه على الطائرة لكنه لم يصبها. رآه الجندي الذي بداخلها وهو يرمي الحجر. غضب الجندي كثيراً، غضب جداً، صوب رشاش الطائرة نحو أمجد كي يطلق عليه النار. خاف أمجد، خاف من صوت الطائرة، خاف من الرشاش المصوب إليه، خاف من الجندي الذي كان يغلق عيناً ويفتح أخرى وهو يصوب على أمجد. هرب أمجد، اختفى وراء الجدار، لكن الطائرة جاءت من الجهة الأخرى وكشفته. هرب مرة أخرى ودخل غرفة وجدها أمامه، لكن الجندي الذي في الطائرة رآه من الشباك وأطلق النار. نزل أمجد في بئر، فجاءت الطائرة من أسفل البئر وصوبت الرشاش إليه. شعر أمجد أنه لا يستطيع أن يهرب، كانت الطائرة تحاصره وتلاحقه في كل مكان. صرخ في الحلم مناديا أمه: ماما. وعندما صرخ صحت أمه وأخذته في حضنها. صحى أمجد من نومه، كان يرجف وأمه تحاول أن تهدئه. حكى لها عن الطائرة، قالت له: لا تخف، هذا كابوس. الكابوس حلم مخيف، لكنه مجرد حلم لا غير. هدأ أمجد في حضن أمه، لكنه في الصباح لم يذهب إلى المدرسة، خاف أن تلحقه الطائرة إلى هناك، ظل في البيت. بعد الظهر جاء أصدقاء أمجد إلى بيته، سر أمجد كثيرا بأصدقائه. قال صديقه أحمد: تعالوا نصنع طائرة ونطيرها. أحضروا العيدان والورق، صنعوا طائرة بألوان العلم الفلسطيني. انتظروا طائرة الأباتشي حتى ظهرت عالية في السماء، ثم أطلقوا الطائرة الورقية. أعطى أحمد خيط الطائرة لأمجد، شد أمجد خيطها، شده بمرونة وقوة. ارتفعت الطائرة رويدا رويدا. اقتربت طائرة أمجد من الأباتشي، طارت قربها. كانت في السماء طائرتان، واحدة للحرب وواحدة للعب، واحدة للجندي وواحدة للأطفال. ارتفعت طائرة أمجد فوق الطائرة الإسرائيلية، صارت أعلى منها. حين رأى أمجد أن طائرته أعلى من طائرة الجندي ذهب الخوف من قلبه، لم يعد يخاف من الجندي وطائرته. رمى أمجد الخوف كما يرمي ورقة في سلة المهملات، ومن يومها لم يأتي الكابوس إلى نوم أمجد.